أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: ما حكم الجهر بالقراءة في الراتبة؟ حكم الجهر في القراءة الراتبة، القراءة الراتبة شلون؟ حكم الجهر بالقراءة في الصلاة الراتبة. حكم الجهر في القراءة في الصلاة الراتبة، يقصد السنة الراتبة، يقصد السنة الراتبة. طبعا أهل العلم يقولون أن الصلاة النهارية الأصل فيها عدم الجهر، والصلاة الليلية الأصل فيها الجهر، لكن الجهر في الصلاة الليلية إنما جاء في المغرب والعشاء، وجاء أيضا في صلاة الليل. نعم، فهذه الصلوات يجهر بها، وأيضا صلاة الفجر يجهر بها. وأما راتبة المغرب والعشاء وكذا راتبة الفجر، فلم يأتي أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجهر بها. نعم، كما أن صلاة العيدين والكسوف والخسوف يجهر بهما. طبعا يعني إذا قلنا أن الخسوف للقمر، مع أن الخسوف يطلق على الشمس، يقال خسفت الشمس وخسف القمر، وأيضا نفس الشيء الكسوف. طبعا الكسوف، كسوف الشمس، هذا كما هو معلوم لا يكون إلا في النهار، فالصلاة على القول الراجح أنها جهرية. طبعا اختلف أهل العلم هل أسر عليه الصلاة والسلام عندما صلى صلاة الكسوف أو جهر. هناك من قال أسر، لأن ابن عباس في حديثه قال: قرأ بقدر أو بنحو سورة البقرة. قالوا لو كان يجهر ما قال بقدر، هنا قدر تقديرا. نعم، لكن جاءت روايات في حديث سليمان بن كثير عن الزهري أنه جهر، وهو في البخاري أنه جهر. فالأقرب أن صلاة الكسوف والخسوف أنها جهرية، مثل الاستسقاء فإنها جهرية، ومثل أيضا طبعا الاستسقاء يعني الأصل أنه في النهار، كما صلى عليه الصلاة والسلام عندما بدأ حاجب الشمس، نعم ارتقى المنبر وخطب الناس ثم صلى عليه الصلاة والسلام. فالسنة أن الخطبة قبل الصلاة، السنة في الاستسقاء أن الخطبة قبل الصلاة، بخلاف صلاة الكسوف والخسوف فإن الخطبة فيهما بعد الصلاة. وأما الجمعة طبعا كما هو معلوم الخطبة قبل الصلاة، والعيد بالعكس الخطبة تكون بعد الصلاة في العيدين. فأقول هذا صلاة الجمعة وصلاة العيدين والكسوف والخسوف على القول الراجح والاستسقاء، هذه كلها صلوات يجهر بها. نعم.